هسه حتى اهل الدنيا هذا حالهم، مو بس اهل، هسه حتى اهل الدنيا. هسه احنا ما نقول المؤمن يكون يصيرون مثل ذوله، المفروض يصيرون احسن من ذوله، لكن من هوان الدنيا انه لان ثقافه الحب غابت عندنا اليوم. انا نردسوف لكم على الله، شو اسولف لكم؟ اقول لكم قرضا بالمقارير ونشرا بالمناشير ويحطونكم بالبرزخ، هيك يسوون بيكم ويسوون هيك. بينما تعالوا شوفوا كل ساعة ويقول فتمنوا الموت إن كنتم، يعني شنو؟ يعني إذا صدق تحبوني تعالوا. ونقول إحنا نحبك، يقول شوفوا إذا تحبوني صدق تعالوا وتعالوا نلتقي. لا تعتبرون الموت عبارة عن خوف وهلع وكذا، ترى الموت عبارة عن شنو؟ لقاء. لقاء. نزل ملك الموت على أحد لعله إبراهيم، قال له حان أجلك. قال يا جبرائيل هل رأيت حبيبا يميت حبيبه؟ راح جبرائيل خطية ساعة بريد يروح ويرجع بالأسرار والسوالف. قال له يا ربي إبراهيم هيك يقول. قال يا جبرائيل قل لإبراهيم وهل رأيت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ وإحنا عندنا موعد لقاء. السال موت، شنو هو الموت؟ الموت أنك تذهب لله. أنت هسه ما أدري سائل شاي ضوك، لا تسمح ضوك بقلبك. هسه واحد يروح للبرزخ شو يسوي؟ قدمت على الكريم بغير زاد سوى الحسنات والقلب السليم. فقال له أمير المؤمنين وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريم. ستروح تسير لك على واحد تأخذ عشاك وياك ما يرضى، هسه أنت رايح له سير على الله، رايح لله عز وجل، خايف عليه ما. الله يرحم حج زاير، حج زاير صاحب قصيدة جينا ننشد كربلاء مضيعين. حج زاير بعد ما توفى شافه شيخ علي المرهون للخطباء، قال له حجي شو اخبار البرزخ؟ ايش سووا لك؟ شني كذا؟ فيقول رفع راسه باوع علي، قال لي حسين ابو السجاد ما يرضى بهضمنا وبوجود النار ما تشوى عظمنا. سالفه سالفه حب، سالفه لقاء. اذا احسنت الظن بالله وانت رايح لوجه الله ايش حالاتها تصير؟ ايش حالاتها؟ هو لقاء بعد.